الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نافذ